يقول السائل هل ورد صفات الخوف أن المأمومين الذين يصلون ركعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكتفوا بالركعة ولم يتموا وتحسب لهم الصلاة كاملة؟ قد يكون أنا من أوجه صلاة الخوف أنهم يكتفون بركعة واحدة، وهذا دليل على أن الصلاة واجبة لكنها بقدر المستطاع. المهم أن الإنسان يعلم علم اليقين بأن الصلاة واجبة وأنها لا تسقط بحال ما دام الإنسان يستطيع أداء على أي صفة يستطيع ولو ركعة واحدة. يقول السائل قد أديت العمرة ولله الحمد ولكن جهلا مني وضعت طيبا على يدي ومسحت به على الإحرام ولم أكن أعلم أنه من محظورات الإحرام، هل علي شيء؟ ما دام أنك تجهل الحكم ولم تعلم فلا شيء عليك إن شاء الله، عليك بالاستغفار، وما دام أنك علمت في المستقبل إن شاء الله تتجنب هذا المحظور. يقول السائل ما حكم زكاة الأرض التي تعرض إلى تعرض للتجارة، هل تزكى كل سنة إذا لم تباع أو تزكى عند بيعها؟ بل تزكى كل سنة، تقدر عند أهل المعرفة وأهل العقار كم تساوي، قد تزيد وقد تنخفض، يعني هذه السنة عن كل سنة، فإذا قدروها لك 3 مثلا قد يكون يختلف الأسعار، تأخذ الوسط أو تأخذ بالأحوط ثم تزكيها كل سنة ما دام أنها معروضة للبيع تجارة، فهي تزكى سواء بيعت أو لم تباع. قل حتى لو طالت المدة. ولو طالت المدة، لأن هذا مال مثل مال المكنوز في صندوقك تزكيه كل سنة. يقول السائل هل لتمر المدينة فضل عن غيره؟ أما الأجواء فهذه لعل فيها الحديث، وأما غيره ما أدري، ما أعرف دليل على أن لها فضل، ما أستطيع أن أقول نعم ولا أقول لا، لأن ما عندي دليل لا ينفي ولا يثبت والله أعلم. أما العجوة فلعل الحديث الذي قال إن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، ويقولون فيه رواية مطلقة من العجوة فقط، لكن لعل حديث عجوة المدينة هو أولى والله أعلم، قال لا يضره سم ولا سحر. يقول السائل إذا كان الإمام وخطيب الجمعة يدعو ويستغيث بالأموات ويطوف حول القبور، هل لي أن أصلي الظهر في بيتي؟ إذا لم تجد مسجدا آخر معه إمامه سني ويصلي صلاة صحيحة ولا يعمل هذه الأعمال السيئة فلك أن تصلي في بيتك، لأن الذي يطوف بالقبور ويسألهم ويستغيث بهم من دون الله هذا مشرك، والمشرك لا صلاة له، وإذا كان لا صلاة له فلا صلاة لمن خلفه. يقول السائل هل يعتبر خروج المصلي لقضاء الحاجة يقطع الرباط الذي كان فيه في انتظاره للصلاة بعد الصلاة؟ أعد السؤال. يقول هل خروج المصلي من المسجد لقضاء الحاجة ثم رجوع إليه هل يعتبر إلغاء للرباط؟ لا، هذا مثل المعتكف، أليس المعتكف يجب أن يلازم المسجد ولا يخرج إلا للأحوال الضرورية؟ هذا مثله أيضا ما دام أنه محتاج مضطر ولا يستطيع أن يصبر ولا يتحمل إلا بمشقة بالغة أو ربما لا يستطيع، فالواجب أنه يخرج ويتوضأ، يقضي حاجته ويتوضأ ويعود إلى مكانه، وهذا إن شاء الله أنه ما ينقطع. يقول ما حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة التراويح؟ قراءة الفاتحة على كل حال واجبة على المأموم سواء في النفل أو في الفروض، لكن لو لم يتمكن، بمعنى أن الإمام ركع ولم تكمل فاركع، وفي هذه الحالة تسقط عنك. أو دخلت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت قبل أن يرفع أيضا أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة، وما عدا ذلك فيجب أن تقرأ الفاتحة. وأما حديث المروي من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة، هذا يقولون محققون إن الحديث فيه ضعف وأنه لا حجة فيه على سقوط القراءة عن المأموم. ولا حديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم كثيرة، فيجب علينا أن نلتزم وأن نقوم بأداء الواجب والأحوط الذي يضمن لنا كمال صلاتنا. قال السائل: هل أجر الصلاة خارج الحرم خارج المسجد النبوي تكافي أجر الصلاة داخل الحرم خلف الإمام مع سعة الأماكن؟ أما إذا وجد أماكن داخل المسجد فما أظنه يدرك الفضل، لكنه إذا كانت الصفوف متصلة فلعله يدرك فضل الجماعة كأنه صلى في أي مسجد. أما لو كان المسجد مزدحم ازدحاما كامل ولم يجد مكان ثم صلى بأقرب مكان يستطيعه فلعل ذلك إن شاء الله ينفعه. يقول السائل: هل غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة؟ نعم، لكن عليك أن تستحضر النية ويكون غسلا واحدا عن الجميع، فإن اغتسلت غسلين فذلك أفضل يقولون يعني العلماء. يقول السائل: ما حكم من صلى ركعتين في مسجد قباء بعد صلاة الوتر؟ ما في بأس إن شاء الله، ما دام أنه صلىها لعله مقتديا بالحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الليل صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس، ليبين أن الصلاة بعد الوتر ليست محرمة أو محظورة أو ممنوعة، ولكن إنه قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني الصلاة التهجد. فإن صلى ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام فلا بأس إن شاء الله. سأل يسأل في الحلف بالطلاق. لا، الطلاق لمن أخذ بالساق، ولكن عليه أن يسأل العلماء الذين هم أولى بالأسئلة والأجوبة. أنا لا أجيب على أسئلة الطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.